الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة الهداة المهديين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. انصر المجاهدين، وفك المأسورين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اشف مرضانا وارحم موتانا، اجعل فرقتنا قوة وذلنا عزة، واجعل يأس المسلمين وقنوطهم رحمة ورجاء، وأرنا في اليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ومن أعانهم من يهود العرب. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب الكرام، ذكر الله الطاغوت في القرآن وفصله وحذر منه، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذه أول آية تتكلم عن الطاغوت، فتبين أن عروته واهنة ضعيفة، من تمسك بها خر إلى الدرك الأسفل من النار. وعروة الله قوية لا انفصام لها، والحبل الذي يوصلك بهذه العروة كتاب الله. ثم يبين أن الطاغوت ليس بسميع ولا بعليم، السميع والعليم هو الله، إنما سمع الطاغوت بعيونه ومخابراته، وعلمه من التقارير الكاذبة التي ترفع إليه من الزور والبهتان والكذب والخداع والنفاق. أما الله فهو سميع بصير، يسمع شكوى عبيده ويستجيب لهم ويعلم حالهم. وفي الآية الثانية يقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتوهم نفسك وأنت تسير في طريق مستو الأنوار تحيط به من كل جانب، ثم فجأة ينطفئ ذلك الطريق فيكون ظلاما دامسا، ثم تفتح مصباح السيارة فإذا هو محروق، لا نور في الطريق ولا نور في السيارة، وأنت في ليل وقد أسرعت، فماذا تفعل؟ العاقل يقف ولا يتقدم خطوة واحدة، ثم بعد الوقوف يبدأ يبحث عن النجاة، لأنه لو ظل واقفا في سيارته في هذا الظلام تجتاحه ساحنة، يهرب حتى يتوفر النور أو يعطي شعلة على الطريق ينبه الناس. هذا واقع من يتبع الطاغوت، ظلام في ظلام، ظلام في القلب، في الفكر، في الطريق، في المنهج، ولا نور إلا نور الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. وكلمة أصحاب النار فيها من الاستهزاء والسخرية، فهم اختاروها وهم صاحبوها. ومن يصاحب النار؟ هل النار صاحب؟ لو غفلت عنها لا حرقت البيت، لهذا دائما أنت مع النار في حذر. الزوجة تحذرها من الغاز، الخدامة تحذرها من الغاز، النار، الكهرباء نار، دائما أنت في حالة طوارئ من النار. وهل هناك أعظم من نار الله يتخذها أتباع الطاغوت صاحب؟ أولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، وهم الذين اختاروها فلينزلوا فيها ومن اتبعوها. الآية الثالثة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. المعنيين هنا هم اليهود. اليهود ذهبوا إلى كفار قريش فقال لهم عتاولة قريش: نحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم أهدى. فقالوا: لا نصدق حتى تركعوا وتسجدوا لأصنامنا. فركع اليهود وسجد اليهود لأصنام قريش. ويلتقي الكنيسة الإسرائيلية بتماثيل الطواغيت للينين والسالين، الجبت والطاغوت، في عقيدة واحدة ومبدأ واحد. والذين يزورون تلك التماثيل حسب البروتوكول الدولي فيضعون عليها أكاليل زهورهم معهم، لأن اليهود ماذا فعلوا غير هذه الحركة التي تنب عن العبادة؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية الرابعة نزلت في منافق ويهودي. المنافق يظهر الإسلام، اختلف مع يهودي. المنافق يقول: أريد أن أتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. واليهودي يقول: لا، الحق لي ولا يخرجه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أتحاكم معك إلى نبي دينك لكي يظهر الحق. واليهودي عندما يختار النبي ليس حبا في الدين، لكنه يعلم ان النبي لا يقبض رشوة، ما ياخذ عمولة على الفتاوي ذات البلاوي اللي صدرها العلماء لتبرير الاشقياء، لمن يدفع اكثر، لمن يلوح بالذهب والدولار. فاليهودي يوفر على نفسه الرشوة، والمنافق يعلم ان كعب بن الاشرف سيقلب الحق باطلا والباطل حقا عندما يقبض. وهذه هي سنة اليهود والمنافقين في كل زمان ومكان، الذين ينادون بمشاريع السلام مع اليهود هم الذين يصطلحون مع الكنيسة الإسرائيلية والكنيسة الصليبية والجبت والطاغوت لمين والسالين في زماننا هذا. فذهب إلى النبي فحكم النبي لليهودي، فقال المنافق: بل ننتظر حتى نعرض الأمر على أبي بكر. فحكم أبو بكر بما حكم به النبي، فقال المنافق: انتظر حتى نتحاكم إلى عمر، نعرض الأمر عليه عرض. فذهب إلى عمر وقرع الباب فقال له اليهودي، قال: يا عمر، ذهبت إلى رسول الله فحكم بكذا، وذهبت إلى أبي بكر فحكم بكذا، ولكن أبى هذا إلا أن يعرض الأمر عليك. فالتفت عمر إلى المنافق الذي يظهر الإسلام، قال: أصحيح ما يقول اليهودي؟ قال: نعم. قال: انتظر، إن لي في البيت حاجة أقضيها وأعود. فدخل الفاروق فأحضر سيفه الصفيحة الفاروقية، ثم دك بها رأس المنافق. قال: هذا حكم عمر لمن لم يرضى بحكم الله ورسوله. فتصايح المنافقون وهي فرصة لا تقدر بثمن، وذهبوا وقد نسلوا لحاهم وكبروا عمائمهم ووضعوا على وجوههم الطيب، وجاءوا يتماسون: يا رسول الله، يا إمام العادلين، رأس برأس وشخص بشخص، قتل عمر صاحبنا المؤمن التقي، إمام الكرماء وسيد الأسخياء كما يذكرون عنه في الصحف، العلامة الفهامة الدراية العالم بأمور الدنيا والدين القطب، إلى آخره من هذه الأسماء والمسميات. الرسول صلى الله عليه وسلم عند شكواهم وبلواهم يلتفت، فإذا جبريل عن يمينه، قال: يا محمد، إن عمر في هذا العمل أصبح فاروقا فرق بين الحق والباطل. فالتفت النبي إلى عمر قال: أنت الفاروق. وأنزل الله قرآنا تلاه جبريل وتلاه محمد على المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال القرطبي: المراد هنا اليهود. ولما نزلت هذه الآية الكريمة ماذا فعل المسلمون؟ ذهبوا إلى اليهود وأعطوهم اسما جديدا لم يكن يعرفه أحد من قبل. قالوا لهم يا إخوة القردة والخنازير. فكان هكذا ينادى اليهودي: يا إخوة القردة والخنازير. فنكت اليهود رؤوسهم أمام المسلمين. وقال شاعر المسلمين: فلعنة الله على اليهود، إن اليهود إخوة القرود. فكل من يتعاهد مع اليهود اليوم ويصطلح معهم على أرض فلسطين وضياع الأقصى وحقوق المسلمين ودمائهم وأعراضهم المنهوكة وأموالهم المسلوبة، فهذه صفته في كتاب الله. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك، أي عند الله ادخر شرا لليهود، بشر من ذلك مثوبة عند الله، ومثوبتهم عند الله النار وبئس القرار، من لعنه الله. فاللعنة تطارد كل من يصطلح مع اليهود اليوم. وغضب عليه، وبعد اللعنة الغضب، وجعل منهم القردة والخنازير، فهو في واقع حاله قرد أو خنزير. لهذا لا يغار على أرض ولا عرض ولا دين ولا مبدأ. وعبد الطاغوت، فهو يعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا، فمكانه شر مكان، ونهايته كنهاية سلكه. وأضل عن سواء السبيل، فهو ليس ضال، إنما هو أضل من الضال بالنص القرآني. يا لها من آية فصلت تفصيلا دقيقا بليغا عن حال اليهود ومن يصطلح معهم في زماننا هذا. أيها الأحباب الكرام، أقول هذا الكلام لكي نكون على حق واضح فلا يلبس. فإن هناك من يقول أن اليهود هم حمائم المحبة وعنوان السلام، وهم أرحم من المسلمين لمعاملاتهم داخل فلسطين، وهذا كلام يعارض كلام الله. فإن من طبيعة اليهود أن قدموا خروفا مشويا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضعوا عليه جميع أنواع البهارات الهندية، ثم بعد ذلك لما وضع النبي اللقمة في فمه تكلمت وقالت: إن الكتف مسموم. مسموم، فكل علاقة أو معاملة فهو مسموم. سمموا أفكارنا، وسمموا شعوبنا، وسمموا أعراضنا وديننا. أيها الأحباب الكرام، نبرأ إلى الله من يهود العرب ويهود إسرائيل ويهود العالم وكل من أعانهم. الله ولينا، رسوله ولينا، المؤمنون أولياؤنا، على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أحبابي في الله، وإن لأثر الطاغوت على الناس على مستوى الفرد والجماعة والأمة أثر بالغ. فالله سبحانه وتعالى يعلم من خلق ويسرع لمن خلق تشريعا يناسبه وينفعه في دينه ودنياه وآخرته. والطاغوت يسرع تشريعا من فكره، فهو اجتهاد بشري جمعه من نفايات عقول البشر من أحقاد القردة والخنازير. لهذا كان أثره على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة كلها أثر بالغ. أما قرأتم في الصحف في الأسبوع الماضي أن 90% من أبطال أمريكا يغتصبون من قبل آبائهم، وقامت الحكومة ووضعت تليفون خاص للابن يشكي والده، ففي اليوم الأول وصلت الحكومة 10,000 مكالمة. تصور على مستوى الولايات كلها 10,000 طفل أبوه يفعل فيه الفاحشة. وفي الماضي منذ 2 أو 3 نشرت أيضا الجرائد أن 15 مليون بنت بلغت شكواها إلى القضاء في أمريكا لأن أباها هتك عرضها. 15 مليون، كل ذلك بسبب حكم الطاغوت والبعد عن حكم الله رب العالمين. والذين يضعون في التلفزيون ليلة الجمعة البارحة أفلام الرقص الأمريكي والأوروبي تحت الدخان الأزرق والصراخ الشيطاني والحرق النجس واللهات، فإنهم طاغوت. ومن أعوان الطاغوت ومن المروجين للطاغوت ويحشرون معهم يوم القيامة. في ليلة الجمعة التي يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض التلفاز ذلك الحسن الأمريكي بنهاته في البرنامج الثاني، ويدخل في كل بيت، من رآه رآه ومن رآه فليرى الصفة. شباب مخنثون وضعوا على سفاههم الأصباغ والألوان وكشفوا صدورهم ويلبسون الجلد ويأخذون الميكروفون ويقومون بحركات لولبية على ظهر المسرح كرجل يأتي امرأة، فمرة وهم واقفون ومرة وهم منحنون بحركات مثيرة تجعل البهيمية تتحرك في الإنسان الصالح فضلا عن الصالح. والفن الإعلامي لا يعادله فن في التأثير والتربية. مهما خطبت وتكلمت ساعات طوال في العفة وفي الكرامة وفي الشرف وفي الأمانة، لقبة واحدة مما عرضت البارحة تلتف ذلك كله. والكاميرا تتجه مرة على المسرح ثم تتجه على الجمهور المختلط، الأجساد بالأجساد والشعور بالشعور والأكتاف بالأكتاف والدخان والمخدرات، وكلهم يقفزون قفزة ويصرخون صرخة على حساب من؟ شرفي وشرفك وعرضي وعرضك. إن ذلك من الطاغوت. لقد كنا في 60s نعارض ما تعرضه الرقصات الشعبية الشرقية العربية في ليالي الجمعة، وانقطعت بفضل صيحات المخلصين، ولكنها عادت الآن. احنا حاطين لك برنامج ثاني في خالد المذكور، شوفه. أتريدون مني أن أكون حارسا على أهلي وأولادي في الليل والنهار؟ أيها الأحباب، هذا من الطاغوت. هذا مثال واحد، غيض من فيض، نقطة في بحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرينا سبيل المؤمنين ويجعلنا من السالكين فيها. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد تدمير أخلاقنا وديننا وأعراضنا وشرفنا أسألك اللهم أن تدمره في النفس والأهل والمال والولد، وأن ترينا فيه عجائب قدرتك. نبرأ اللهم مما يفعلون. جاء المطر مرة في الأسبوع الماضي وجاء بصواعق انقطعت لها الكهرباء في البيوت بسبب المعاصي. جاء السحاب لكي يمطر فرفعته المعاصي والذنوب التي تعرف في ليالي الجمعة. ثم ننتظر من الله السقيا، لا يسقينا الله، لأننا نعصي الله ونغضب الله ونحارب الله. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. نسألك الثبات يوم الفتنة، والأمن يوم الفزع، والصبر يوم الجزع، والهداية يوم الضلال، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والستر يوم العورة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدقات هذا اليوم إن شاء الله ستقوم للجماعة الإسلامية في الهند في مدينة شرجة لمشاريعها من المساجد والمعارض والمدارس والإعلام الإسلامي. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخطبة اليوم من كتاب لنا بعنوان الطاغوت، وهو كتاب الهام فيه تفصيل، فما سمعناه غير من بيت. وكتاب الطاغوت هذا يباع على باب المسجد مع كتاب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ هذا الكتاب لما فيه من تنبيه للمسلمين عن المكر الذي يحيط بهم والتآمر الذي يريد أن يحيطهم عن دينهم وعقيدتهم. وكما تعلمون أقول ذلك دائما وأبدا، ويسأل ذلك عني سواء في التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو أو الكتاب، إنما هو للدعوة، لا يدخل من جيبي منه فرد واحد. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعله خالصا لوجهه. وبعض المكتبات الإسلامية التي تقطع الأجرة تقول بأن حقوق أو رخصة أو إذن لهذه المطمعة وهذه المكتبة. أنا ما أقول حتى الآن أي مكتبة للتسجيلات ما يخصها دون إخواني. الشغل الذي أشتغله أن يزيدوا التسجيل وأن يخصوا الأسماء. فهذه الدعوة ليست مني، إنما هي لله رب العالمين، وأن يكون هناك تناقض في الخيرات. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.